والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. And Allah invites to the home of peace and guides whom He wills to a straight path.